فلم يكتسب بوجود هذه المخلوقات هذه الصفة، بل هو متصف بها أزلا، وكذلك سائر الصفات. الحديث الذي أورده في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، هو متصف بصفة الغضب أزلا وهي مستمرة أبدا، وإن كانت تنفك عنه في بعض الأوقات لأنها صفة فعل، فالغضب إذا وجد سببه والضحك إذا وجد سببه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، يقولون إن الله اكتسب هذه الصفات لما أوجد هذه الموجودات وكان قبل لم يتصف بها. متى يسمى المخلوق فلاح أو مزارع؟ إذا وجدت الزراعة عنده، قبل ذلك يمكن أن يسمى. متى يسمى طالب علم مثلا أو عالم؟ إذا اتصف بهذه الصفة. هذا بالنسبة للمخلوق، والله جل وعلا منزه عن هذا، لم ينفك عن صفاته ولم يكتسب شيئا من بسببها، فهو موصوف بهذه الصفات قبل أن توجد هذه المخلوقات، كما قرر المؤلف: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، هو الخالق قبل أن يخلق، بينما المخلوق لا يوصف بالوصف حتى يوجد منه ما يدل عليه. لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، يعني لا تأثير للمخلوق في الخالق، بين المخلوق يؤثر فيه المخلوق، الخالق موصوف بهذه الصفات ومسمى بهذه الأسماء أزلا قبل وجودها، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، فهي معه أزلا وأبدا. نعم. إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، لكن صفة الغضب موجودة، لكنه بهذا المستوى من الشدة هو في ذلك اليوم، ولن يغضب بعده مثله، لكن يبقى أن صفة الغضب متصف بها في الأزل، وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا بداية لها، بل هو متصف بصفات الكمال ومنعوت بنعوت الجلال معه أزلا. وحيث إنه الأول من غير بداية فكذلك أسماؤه وصفاته. نعم. لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام، ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر والخرس ثم تكلم يقال حدث له الكلام، فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء. ولو كان ساكتا يوصف بأنه متكلم ولو سكت، لأنه متكلم بالقوة، يسمونها القريبة من الفعل، وإذا تكلم يقال له متكلم، الإمام وهو يخطب يقال متكلم أو يتكلم، لكن إذا سكت هو يتكلم حكما، لأنه موصوف بهذه الصفة ولا مانع يمنعه منها، فهو متكلم بالقوة القريبة من الفعل. نعم. وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل، وكذلك الكاتب في نعم، يعني يقرب الوجود، وجود الوصف بالقوة كوجوده بالفعل. الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن 40 مسألة وأجاب عن 32 بلا أدري، يسمى فقيه ولا ما هو فقيه؟ أجاب الخمس. لو يجيب الطالب في الامتحان عن خمس الأسئلة ينجح ولا يرسب؟ يرسب. يرسب. لكن هل يستطيع أحد أن يقول مالك غير فقيه؟ ما يمكن. يقول مالك غير فقيه سفيه هذا. يراجع عقله. لأن الأمة أطبقت على أنه من فقهائها. كيف يسمى فقيه وما أجاب؟ قالوا وإن لم يكن فقيه بالفعل في ذلك الوقت هو فقيه بالقوة القريبة من الفعل. ولا شك أن الفقه بالقوة القريبة قد يكون أقوى من الفقه بالفعل، لأنه قد يوجد من يسمى فقيه وحافظ مسائل، حافظ المسائل بالفعل ليس بفقيه. افترض أنه حافظ متن كامل تسميه فقيه، عنده مسائل ويعرف أحكامها، لكن لو خرجت يمين ولا يسار ما نسى. لكن الفقيه بالقوة القريبة من الفعل، بحيث لو سألته عن أي مسألة قد لا تكون في ذهنه ولا في رأسه، لكن مدة بأقرب مدة يحضر لك الحكم بالطرق المعتبرة عند أهل العلم. أنا قلت مرارا لو أن شخصا سئل عن مسألة وهي ليست حاضرة في ذهني، فسألته عن مسألة في الطهارة ومو بيده كتاب فقه براجع، فأخذ 10 ورقات من الآخر وبحث عنها، وش تقول له؟ هذا فقيه بالقوة ولا بالفعل ولا بشيء؟ ولا شيء. وين الطهارة من آخر الكتاب؟ صحيح بعض الناس تقول له المسألة قد يكون غافل عنها أو ما مرت عليه، ثم تقول يفتح لك الكتاب ويطلع لك مباشرة بتقريرها بطريقة أهل العلم، مو بيقرأ لك المسألة يقول لك هذا الحكم قاله فلان، لا هذا مو فقيه. يقرأ لك المسألة بأدلتها وأقوال المخالفين والموافقين ويخرج بقول صائب بطرق أهل العلم بالوسائل التي قررها وقعدها أهل العلم، هذا فقيه. وإن سألته وقال لك والله ما أدري، يصبر خلنا نشوف. وقد يكون الفقيه بالقوة القريبة من الفعل أفضل ممن يحفظ المسائل ولا يستطيع أن ينظر عليها ويقيس عليها. وإذا سئل عن مسألة ما مرت عليه صار عامي. فقيه بالقوة القريبة من الفعل قد يشارك في مسائل لم تمر عليه، يشارك في مسائل لم تمر عليه. لماذا؟ لأن الأصل عنده، الأصل الذي ينطلق منه على جادة أهل العلم موجود. وهناك شيء يسمونه فقه نفس، يحتاج إلى حفظ نصوص ويحتاج إلى معرفة بالمسائل والإكثار من تطبيقها وتطبيق القواعد المعروفة على النصوص وكيفية الاستنباط من هذه النصوص على جادة أهل العلم. ثم هذا فقه النفس، بحيث لا يشكل عليه شيء إذا أراد شيء، يراجع الكتب. وليس الفقيه الذي يضغط زر تطلع المسألة ويقول لك هذه المسألة، مو صحيح. الفقيه الجهاز ما هو به. فنفرق بين حافظ المسائل وبين الفقيه، لأن عندنا طلاب علم يحفظون، بعض من ينتسب إلى العلم تجده يحفظ مسائل طول عمره، يقرأ العلم ويدرس، لكن لا أشكال جاء مسألة مستجدة نازلة ما استطاع أن يخرجها على طريقة أهل العلم. نعم. صلى الله عليك. حتى التعامل مع الأجهزة البرامج ليس كل شخص يجيدها، اللي ما عنده دربة وفقه الله يجيدون يا شيخ، يعني ينقل لك ما ينقل لك ما يعرف هو يستطيع أن يخرج المسألة من الجهاز ويقول لك قال فلان كذا، هذا فقيه؟ هذا ناقل فقه، ناقل فقه. لكن استطاع أن يوازن بينها؟ لا، لو استخرج الأقوال كلها بأدلتها ووزن بينها على ضوء القواعد المعتبرة عند أهل العلم فقيه، مثل ما يراجع الكتاب. نعم. وكذلك الكاتب في حال الكتابة وهو كاتب بالفعل، ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة. وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة وفيه إجمال. فإن أريد أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء. هذا مراد المتكلمين من نفي حلول الحوادث بالله جل وعلا، يريدون أن ينفوا عنه الصفات الاختيارية، الفعلية. خلق هذا المخلوق فاكتسب الوصف، وهذا الوصف حل به لوجود موصف بسببه، والله جل وعلا منزه عن حلول الحوادث. فالكلام مجمل ونفيه مطلقا لم يرد به كتاب ولا سنة، وهو محتمل للأمرين اللذين ذكرهما المؤلف رحمه الله. نعم. ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. وأهل الكلام هذا ما معنى الأزل وأزليا؟ الأزل هو المتناهي في القدم، لذلك يجيزون الوصف به لأنه متناهي في القدم بخلاف الوصف بالقديم، لأن المراد بالقديم مجرد التقدم، التقدم على غيره من أمثاله. يعني لو أتيت مثل ما ذكرنا في درس سابق بقلمين، قلم اشتريته في العام الماضي وقلم في هذه السنة، اشترته في العام الماضي والقديم وهذه السنة الجديد، لكنه قبله أشياء، قبله ألوف مؤلفة من الأقلام، فلا يقتضي التقدم المطلق، وتقدم مقيد. ولذلك لا يجيزون وصف الله جل وعلا بالقديم حتى يضاف إليه أزلي. ويغني عن ذلك ما جاء في القرآن هو الأول. نعم. ذكر سمعت لا يوفق عليها. نعم. وأهل الكلام المذموم يطلق والعرض وذكر أشياء ما يوفق عليها. نعم. وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، فيسلم السني للمتكلم ذلك لأنه يظن أنه يريد المعنى الأول، النفي الصحيح، وهو في حقيقة الأمر يريد النفي بالمعنى الثاني لينفي به الصفات. نعم. على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل، وهو لازم له. وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل شوي بس خلي أكمل. نعم. وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه، لم تنقطع حجته، لأنه لما نفى حلول الحوادث ووافقه السني على اعتبار أن المراد المعنى الأول من غير استفصال، والمتكلم المناظر يريد النفي بالمعنى الثاني، بالمعنى الثاني ألزمه بنفي الصفات، فانقطع السني ما عنده حجة ما دام وافق على أنه لا على نفي حلول الحوادث من غير تفصيل، يلزمه على المعنى الثاني فانقطع. ولو استفصل من قطع، إنه لو استفصل قال نعم أنا أنفي الحوادث بمعنى الأول ولا مانع منها بالمعنى الثاني. نعم. وين وهالكلام وهو لازم له؟ فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل وهو لازم له، إذا نفى نفيا مطلقا ما استفصل يلزمه. خلنا نلعب على احتمالين، هو إذا نفى مطلقا لزمه نفي الصفات لأنه بالمعنى الثاني يستلزم نفي الصفات فهو لازم له، ولو استفصل ما لزمه نفي الصفات لأنه نفى أثبت نوع ونفى نوع، الذي يستلزم منه نفس الصفات نفاه. نعم. وكذا مسألة الصفة هي زائدة على الذات، وهو لذلك أن تقوله غير لازم له في حقيقة الأمر، في حقيقة الأمر لا يلزم السني نفي الصفات لأن النفي لا يجوز نفيه بالإطلاق، إنما بالاحتمالين، احتمال صحيح احتمال فاسد، فإن تمشي وغير اللازم له في حقيقة الأمر لا يلزم من الإثبات المطلق أو النفي المطلق نفي الصفات. نعم. وشو؟ هو متجه الغير وعدم، لأن حتى النفي الاحتمالين حقيقة الأمر لا غير لازم له نفي الصفات، لكن هذا الذي من سذاجته وافق يلزمه نفي الصفات لأنه وافق على ما يقتضي نفي الصفات. نعم. وكذا مسألة الصفة هي زائد، ولذلك في المناظرة ينبغي أن يكون المناظر زيادة على الرسوخ في العلم أن يكون نبيه وأن يكون حاضر الجواب، حاضر الجواب. نعم. وكذا مسألة الصفة هي زائدة على هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل، وكذلك لفظ الغير فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له. ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو. إذ كان مثل ما تقدم، هل الصفة غير الموصوف أو عين الموصوف؟ احتاج إلى تفصيل. متى نقول أنها غيره؟ لا يشك أحد أن يد زيد جزء منه، ومنها يتركب مع بقية الصفات وبقية الأجزاء وبقية الأعضاء، فهي هو من هذه الحيثية. وإذا أردت أن تتحدث عنها على سبيل الاستقلال مثلاً تقول زيد قصير ويده طويلة مثلاً، وش صار الحديث؟ يفهم منها أنه غيره، لكن لا على جهة الانفصال بالمعنى الأول. نعم. وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو، إذ كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل، فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح. مستحيل أن يوجد موصوف بغير صفات، مستحيل أن يوجد موصوف بغير صفات، وأن تستقل هذه الصفات عن الموصوف فتكون غيره. نعم. وإن أريد به الصفات أن الصفات نعم شيء أن الصفات زائدة وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات. نعم، تتحدث عنها عن ذات وعن صفات، عن ذات على حدة وعن صفات على حدة في الذهن، أما في الخارج لا يمكن أن يوجد ذات مجردة عن صفات. نعم. ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحده، ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة فإن هذا محال، ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود، وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور. نعم، يتحدث عن الذات على حدة وعن الوجود على حدة، لكن لا يتصور موجود بغير وجود. نعم. وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده، لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج. وقد يقول الآن لما تقول ضرب زيد عمرا، تتحدث عن الفعل على جهة على حدة، وتحدث عن الفاعل على حدة، وعن المفعول على حدة، لكن هل تتصور أن العملية التي هي الضرب الذي حصل من زيد على عمرو يمكن أخذها أجزاء؟ ما يمكن تأخذ الضرب على حدة مع وقوعه من فاعل على مفعول، ما يمكن. زيد ما سمي فاعل إلا لأنه ضرب، وعمرو ما سمي مفعول إلا لأنه ضرب، وما أوتي بالفعل الدال على الحدث في الزمن الماضي إلا لوقوع الضرب من فلان على فلان. أنت إذا أخذتها أجزاء، لكن لا يتصور تقول ضرب وبس. مش معناه ضرب الحالة، ما فيه لا ضارب ولا مضرب، يتصور ضرب. ما في فاعل ولا مفعول، لا يتصور ضرب. نعم. وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره. قد يتصور مثل تقول زيد آكل وهذا الطعام مأكول. نعم، تقول الإبل مأكولة اللحم، مأكولة تسميها مأكولة وهي حية تمشي، باعتبار أن جنسها مأكول، أكل مثله أو ستؤكل، وإن كانت في الحال الحاضرة ليست مأكولة بالفعل، لكن مثل ما يقال بالقوة القريبة من الفعل، لأنه أهل لأن يؤكل، فتسميه مأكول، فتنفك النسبة بين الفعل والفاعل والمفعول من هذه الحيثية. نعم. وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، وهذا له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة، بل هي غيرها، وليست غير الموصوف، بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات، وبين قوله صفات الله غير الله، فإن الثاني باطل، لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات، فإنه لا يدخل فيه الصفات، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات، والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة. ولهذا لكن وين صح هذا التصور إن أنه لا يمكن أن يوجد ذات مجردة عن صفات، مجردة عن صفات؟ وسيأتي الكلام عن الاسم والمسمى، هل الاسم عين المسمى أو غير المسمى، باعتبار هو عينه وباعتبار هو غيره كما سيأتي. فإذا قلت زيد ودعوت زيدا، قلت يا زيد، هل أنت تدعو الاسم أو تدعو الشخص؟ الشخص. شخص. فالاسم عين المسمى. وإذا كتبت زيدا في ورقة وأحرقتها، هل أنت أحرقت الذات ولا أحرقت الاسم ولا المسمى؟ الاسم. فهو غيره بهذا الاعتبار. وقريب من ذلك الصور، الصورة هل هي ذات المصور ولا غيره؟ ها؟ أنت إذا رأيت مثلا صورة فلان في جريدة تشك أنه فلان، اللي يقول لك من هذا؟ تقول فلان. المهم أنك تقول فلان، ما يحتاج تقول صورة فلان، تقول هذا فلان. ورأيت فلان يتكلم في القناة الفلانية، رأيت فلان، ما تقول رأيت صورة فلان. نعم، هذه من جهة هي ذاته، لكن لو حصل خلل في الجهاز تتأثر ذاته ولا صورته؟ صورته. إذن هي غير من هذه الحيثية. نعم. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: لا زال بصفاته، ولم يقل لا زال وصفاته، لأن العطف يؤذن بالمغايرة. وكذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه في مناظرته الجهمية: لا نقول الله وعلمه، الله وقدرته، الله ونوره. نعم، لأن الأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة. قد يعطف الشيء على نفسه باعتبار تغير اللفظ، لكن ليس هو الأصل. نعم. ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره، هو إله واحد سبحانه وتعالى. فإذا قلت أعوذ بالله فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدس الثابتة التي قلت أعوذ بالله. هذا الاسم شمل الذات والصفات، ويجوز أن تستعيذ بصفة من صفاته باعتبار أنها منه جل وعلا. نعم. فقد عدت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدس الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عذت بصفة من صفات الله تعالى، ولم أعذ بغير الله. وهذا يلزم على من يدعي أن الصفة غير الموصوف، مثل صفة الكلام وأن الله خلقه، فإذا استعاذ بكلمات الله استعاذ بغير الله على حد زعمه، وأشرك حينئذ لأنه استعاذ بغير الله. وإذا قلنا أنها صفته التي لا تنفك عنه جازت الاستعاذة به، وبها جاء الحديث أعوذ بكلمات الله التامة. نعم. وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة، أي ذات وجود، ذات قدرة، ذات عز، ذات علم، ذات كرم، إلى غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا، تأنيث ذو، هذا أصل معنى الكلمة. لكن السؤال، هل ثبت وصف الله جل وعلا بأنه ذات، إطلاق الذات على الله جل وعلا؟ شو يقول؟ وذلك في ذات الإله. إبراهيم يقول ثلاث كذبات كلها في ذات الله، يقصد الذات اللي هو الله بهذا المعنى؟ لا ما ليس المقصود به، ليس المراد هذا المعنى الذي يريدونه هنا. ها؟ جاء عن ابن عباس لكن في سند الكلام. لكن أهل العلم من أهل السنة وأئمتها تضافرت أقوالهم على إثبات الذات لله جل وعلا. وأما ما يتصور من الحديث الصحيح في البخاري وغيره أن إبراهيم عليه السلام كذب ثلاث كذبات كلها في ذات الله، وكما قال خبيب أو خبيب نعم، وذلك في ذات الإله. ها؟ نعم، في ذات الله. هل هو المقصود عندنا المعنى الوارد في الحديث وفي الأثر؟ هل هو المقصود عندنا؟ لا، يعني في ذاته من أجله. ما يقال مثل ما يقال في الصفات أن لها معنى، نثبت الصفة التي هي الذات ونثبت المعنى الإجمالي والكيفية. من أين نأخذه؟ الآن إذا أثبت صفة اليد، إيه؟ يد الله. طيب ما يخالف، ثبتت اليد بنصوص صحيحة وقطعية ودلالتها قطعية، لكن الذات ثبتت بأي شيء؟ ما نأتي باللفظ لأنه ورد في حديث صحيح وننزله في غير ما, ما, ما, ما نريد أن نتحدث به. نعم. فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه، وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات كما يفرض المحال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وقال صلى الله عليه استعاذ بالصفة التي هي عزة الله، واستعاذ بكلمات الله وهي صفة من صفاته. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله. وكذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. وقال صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وكذلك قولهم: الاسم عين المسمى أو غيره. وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهل الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى تارة، ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى. فإذا قلت قال الله كذا، أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك، فهذا المراد به المسمى نفسه. وإذا قلت الله اسم عربي، والرحمن اسم عربي، والرحمن من أسماء الله تعالى ونحو ذلك، فالاسم هاهنا للمسمى، ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله سبحانه كان ولاسم له حتى خلق لنفسه. فرق بين أن تريد الشيء نفسه أو تتحدث عنه. الآن الاسم والفعل والحرف كل واحد من هذه الحقائق الثلاث لها ما يميزها عن قسيميه، فتقول الاسم يدخل عليه الجار، والفعل لا يجر، لا يدخل عليه حرف الجر، والحرف أيضا لا يدخل عليه حرف الجر ولا يسند إليه. الاسم يعرف بالجر والتنوين والنداء والإسناد، تقول زيد قائم، زيد مبتدأ وقائم خبر، زيد مبتدأ والعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. لكن هل تستطيع أن تسند إلى فعل باعتباره فعل لا كلمة متحدث عنها؟ تقول يضرب فعل مضارع، وش إعراب يضرب هنا؟ أنت قلت فعل مضارع ما جبت جديد، هو في السؤال يضرب فعل مضارع، وش إعراب يضرب في هذه الجملة؟ مبتدأ. شلون مبتدأ هو فعل؟ لأن ما قصدنا الحدث، أردنا الحديث عن هذه الكلمة من حرف جر، من حرف جر، وش إعراب من؟ مبتدأ، وحرفه خبر. فأنت ما أردت باعتباره حرف، أنت أردت أن تتحدث عنه، لا لأنه عامل فيما بعده. ففرق من بين أن تتحدث عن الشيء باعتبار أصله وأن تتحدث عنه باعتبار الإسناد إليه، مثل ما قلنا. وهنا في كلام المؤلف رحمه الله، فإن يريد ابن المغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، اللفظ غير المعنى، وإن يريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق، هنا حنا نعم الشيخ نعم آخر ما قرأنا، والرحمن اسم عربي، والرحمن من أسماء الله تعالى، ومن ذلك فالاسم هنا للمسمى. ومثل ما قلنا، إذا قلت يا زيد، أن تريد الاسم المركب من ثلاث حروف أو تريد المسمى الذات والصفات الماثلة أمامك؟ مثل ما قلنا، لو كتبت زيد في ورقة وأحرقتها، أحرقت كتبت زيد ابن محمد ابن فلان الأنصاري ووضعته في النار، زميلك في العمل في الليل أحرقته في النار، رحت للعمل لقيته موجود ما احترق، ها؟ فالاسم عين المسمى ولا غيره؟ غيره. فلا بد من تصور هذه الأمور ليتضح لنا معنى كلام أهل العلم في هذه المسألة، وهي من دقائق الأمور. وشخص تناقش حنا وياه في مسألة التصوير، وما التصوير أنه نفس الشخص وما نفس الشخص، ترى نفس مسألة الاسم والمسمى، هو يخرج في القنوات يريد أن يقنعني، قال هذه ما هي بصورة كذا أنت. طيب لو بجيب لي مسدس واضرب هالشاشة ذي وش يصير لك؟ قال ما يصير شيء، قلت صرت أنت ولا صورك؟ نعم. ما يصرح الكلام إلا مدروس، يحتاج إلى زيادة فهم للموضوع. ما الكلام اللي مجرد إقناع بدون رصيد ما ينفع. نعم. صلى الله عليه. وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء، أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. والشيخ رحمه الله أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه، إلى آخر كلامه إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، فإنهم قالوا الشيعة في الأسماء والصفات جهمية، وفي القدر معتزلة، وفي بقية الأبواب تحدث ولا حرج. جمعوا من جميع المذاهب أسوأ ما فيها، صلى الله عليه وسلم. نعم. فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكن. وما قالوا هذا إلا أن شبهوا الخالق بالمخلوق، قاسوه عليه. ما يمكن تأتي إلى طفل في مهد وتقول هذا مزارع أو هذا نجار. طيب وين الصفة التي يمكن من أجلها يطلق عليه الاسم؟ ما يمكن أن يسمى إلا إذا باشر ووجد منه ما يستحق به هذا الوصف. فبعد أن شبه الله بالمخلوق جل وعلا نفوا عنه ما أرادوا نفيه لئلا يشبه المخلوق، ألزموا أنفسهم بغير لازم فوقعوا في مثل هذا. نعم. لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، وعلى ابن كلاب يعني يشير إلى الرد على المعتزلة والجهمية والكلابية والأشعرية، وعلى ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما، فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه، وأما الكلام عندهم فلا. إذا كان الفعل ممتنع عنه مؤدى ذلك أنه عاجز غير قادر على الفعل، تعالى الله عما يقول. نعم. وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته. ولذا يقولون كلام الله قديم، يعني أنه تكلم في القدم في الأزل ولم يعد يتكلم. وصف الكلام بأنه قديم من هذه الحيثية، لأنه شيء واحد، ويقولون عنه أنه يتغير اسمه ووصفه بتغير اللغات، كان بالعربية صار قرآن، هو نفسه بالعربية يصير قرآن، وبالسرياني يصير توراة، وبالعبراني يصير أو العكس يصير إنجيل. مقتضى هذا أننا إذا ترجمنا تبت يدا أبي لهب بالسريانية نجد نظيرها في التوراة، أو ترجمناها بالعبرانية وجدناها في الإنجيل، أو بالعبرانية تصير توراة نجدها في التوراة. هل هذا الكلام صحيح؟ إذا ترجمنا قصة الإفك يمكن أن نجدها في التوراة أو الإنجيل؟ هذا ملازم كلامهم الكلابية والأشعرية، هو شيء واحد تكلم به وانت خلاص ولم يعد يتكلم، لكن إن عبر عنه بالعربية صار كذا، وإن عبر عنه بالسرياني صار كذا، وإن عبر عنه بالعبرانية صار كذا. وهذا كلام لا يؤيده لا عقل ولا نقل، لا عقل ولا نقل. جاء في الخبر الصحيح أن داود يقرأ القرآن كله ودابته تسرج، القرآن المراد به المقروء وهو ما أنزل عليه، ليس المراد به قرآننا. نعم، ما أنزل عليه عن المقروء وليس القرآن الذي بين أيدينا. والصواب أن كلام الله جل وعلا نوعه وجنسه قديم وآحاده متجددة، فهو جل وعلا تكلم في الأزل ويتكلم متى شاء إذا شاء. نعم، فهو قديم النوع متجدد الآحاد. نعم. وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا

طيب إذا قلتم حدوثها ممكن وأنها حدثت بعد أن لم تكن وتأخر حدوثها، إلى متى؟ إلى أي حد؟ له حد عندهم التأخر؟ ما له حد. ويلزم عليه على حد قولهم حلول الحوادث بالله جل وعلا، سواء تقدمت أو تأخرت، فهم يريدون أن ينفوا المفعولات لله جل وعلا وأن الله لا يوصف بهذه الأوصاف، هذا الذي يريدون التوصل إليه. نعم. ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحوادث أو ما أشبه هذا من العبارات من الامتناع إلى الإمكان هو يصير ذلك ممكناً جائزاً بعد أن كان ممتنعاً من غير سبب تجدد، وهذا ممتنع في صريح العقل، وهو أيضاً انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، فإن ذات جنس الحوادث يعني إمكان إثبات الشيء ونقيضه لشيء واحد، فيلزم على ذلك إثبات النقيضين، إمكان مع امتناع، الامتناع نقيض الإمكان، وانقلبت من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي فأثبتوا النقيضين. نعم. وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين، فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا، فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا، وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا، فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه، فإنه يعقل كون الحادث ممكنا، ويعقل أن هذا الإمكان الإمكان لم يزل يمكن ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل إمكان بدل أو بيان. نعم. وأما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه، فكيف إذا قيل لم يزل إمكان هذا الممتنع؟ وهذا مبسوط في موضعه. نظرا لقرب الامتحانات وأكثر الأخوة من الطلاب، فإنه تقرر أن يكون هذا الدرس هو آخر دروس الطحاوية، واستأنف الدروس إن شاء الله تعالى في الأسبوع الثاني من الفصل الثاني.